بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما جاء في المحاربة. قال: باب ما جاء في المحاربة. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عقل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو قلابة قال: لا، قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، أنه أمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم، وأمر أن تصمر أيضا أعينهم، وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الشديد الحرارة. وعلى ذلك طلبوا الماء من شدة العطش، فمنع عنهم الماء حتى ماتوا. وأيضا وقفنا عند قول أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. قال: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. قلنا أنه بيعض الأرض من شدة العطش، يعض الأرض من شدة العطش حتى ماتوا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان ذلك هو الحكم على هؤلاء القوم، لأنهم كما قال أبو قلابة رحمه الله أنهم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه، زاد: ثم نهى عن المثلى. قال: ثم نهى عن المثلى. والمثلى هو في مسألة تقطيع أطراف الإنسان أو تشويه هذه الأطراف، وبالتالي من تجديع الأنف أو الأذن أو المذاكير أو شيئا من أطرافه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. يبقى نقول: حتى لو كان الكفار قد مثلوا بجثث بعض المسلمين فلا يقابل ذلك الفعل بمثله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. يبقى المثلى يبقى هو تقطيع الأطراف أو الأذان أو تجديع الأنف وغير ذلك من تشويه الإنسان إذا مات أو غير ذلك. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين سأله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما وصفهم أبو قلابة رحمه الله هم قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وفيهم نزلت آية المحاربة، كما ذكر ذلك أبو الزناد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. ولكن كما قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. وكذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم كان هذا قبل أن تنزل الحدود. وكذلك قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهم ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله غفور رحيم. قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. بيذكر ابن عباس رضي الله عنهما حكم تطبيق هذه الآية، حكم تطبيق هذه الآية كيف بيطبق حد الحرابة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قلنا إن هذه الأحكام للإمام أن يتخير من هذه الأحكام ما يطبقه في حد الحرابة على قطاع الطريق. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: إلى قول الله تعالى غفور رحيم. قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. قالوا: هذه الآية ليست للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب قبل أن يقدر عليه. قال البعض بيخصص هذه الآية أنه متى تاب قبل أن يقدر عليه، قالوا هذا في حال المشركين، هذا في حال المشركين. أما نقول أن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البعض: هذه الآية ليست هذه الآية رجل مسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، قال: لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب قبل أن يقدر عليه. وقالوا ظاهر الآية شاملة للكافر والمسلم، يبقى البعض خصص هذه الآية بالمشركين، خصص الآية بالمشركين، وبالتالي يبقى في مسألة أنه لو تاب يبقى خصص الآية بالنسبة للتوبة بالنسبة للمشركين، فإن تاب قبل أن نقدر عليه يبقى عند ذلك لا شيء. نقول لأن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله. أما بالنسبة للرجل المسلم كما يقول فهذه الآية ليست رجل المسلم، فمن قتل أو أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب قبل أن يقدر عليه. قال: وظاهر الآية شاملة للكافر والمسلم. ثم ذكر: كان حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال سعيد: إن كان حارثة ابن بدر فقال هذا حارثة ابن بدر فقد جاء تائبا فهو آمن؟ قال نعم. قال فجاء به إليه فبايعه وقبل منه ذلك وكتب له أمانة. قال يعني معنى الكلام أنها بتنطبق أيضا على المسلم, أنها بتنطبق على المسلم, فلو تاب قبل أن نقدر عليه يبقى قال على ذلك يبقى لا شيء. قال لا شيء. قال كما بين في الرواية كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب وكلم رجالا من قريش أن يستمنوا له عليا فأبوا, وأتى سعيد بن قيس الأمداني فأتى عليه فقال يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال حكم هؤلاء, جزاء هؤلاء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال سعيد وإن كان حارثة ابن بدر؟ فقال هذا حارثة ابن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟ قال نعم. قال فجاء به إليه فبايعه وقبل ذلك منه وكتب له أمانة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الحد يشفع فيه. ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن يجترؤ, ومن يجترؤ إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلموا أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبيذكر هنا أو تذكر هنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب إن شفع الإنسان في حد من حدود الله تبارك وتعالى. طالما أن ذلك الأمر وصل إلى الإمام فعند ذلك لا يجوز الإمام إلا إقامة الحد. يبقى عند ذلك الإمام نقول لا يخير الإمام ولا شفاعة عند ذلك عند الإمام, ولكن الإمام متى وصل إليه ذلك الأمر وجب عليه التنفيذ, وجب عليه التنفيذ. لذلك ما تقول عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, يبقى ثبتت هذه السرقة على تلك المرأة. ولما رفع أمر هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها, فأهم ذلك قريشا, قلنا على أساس أنها فيها فضيحة وكذلك عار على هؤلاء القوم, عار على هؤلاء القوم أن يكون منهم هذه المرأة التي سرقت, وبالتالي حيقطع يد هذه المرأة. فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة, قلنا على أساس أنه حيشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم, والرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما كان, يبقى اشفعوا تؤجروا, لكن هذه ليست فيها شفاعة, يبقى ليست في مسألة الحدود متى رفعت إلى الإمام شفاعة, ووجب على الإمام أن يقوم بتنفيذ ذلك الحد لا يتراجع ولا رأي لأحد متى رفع ذلك الأمر إلى الإمام. أما إشفاع تجره يبقى في غير ذلك الأمر. ولذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه شفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ فثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يبقى نقول لا شفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى, لا شفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى, وأن الأمر طالما وصل إلى الإمام وجب عليه أن يقيم ذلك الحد. يبقى لا شفاعة في حد من حدود الله يبقى حتى لا نعطل هذه الحدود. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان القوم من قبلنا يفرقون بين الشريف والضعيف، فإن كان شريفا ما أقاموا عليه الحد، وإن كان وضيعا أقاموا عليه الحد. نقول أن هذه الحدود متى ارتكب الإنسان هذا الجرم أو تلك المعصية التي يستحق من خلالها أن يقام عليه الحد، يبقى عند ذلك لا فرق بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع. نقول لا أحد يخرج عن سلطان الشريعة، لا أحد يخرج عن سلطان الشريعة، سواء كان إماما أو مأموما، غنيا كان أو فقيرا، شريفا كان أو وضيعا. ولما فرقوا في تطبيق الأحكام بين الشريف والوضيع أهلك الله عز وجل هؤلاء القوم، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قطع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها. يبقى لو ثبتت هذه الجريمة على فاطمة رضي الله عنها لا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ذلك الطمع، وقطع ذلك الطمع أن يشفعوا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. ولو أن الجريمة ثبتت على فاطمة رضي الله عنها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوانى أبدا في إقامة ذلك الحد، في إقامة هذا الحد. ولذلك نقول أن الأمر طالما وصل إلى الوالي وجب أن يقوم بالتنفيذ، وجب أن يقوم بالتنفيذ. نقول لكن قبل ذلك من الممكن أنهم يدرأوا ذلك الأمر، ولكن طالما وصل إلى الحاكم فوجب عليه أن يقوم بالتنفيذ طالما وصل الأمر إلى السلطان. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. يبقى قالوا المرأة دي أساسا إيه نوع السرقة بتاعتها؟ كانت تستعير المتاع وتجحده، كانت تستعير المتاع وتجحده. قال النووي رحمه الله: قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا بها ووصفا لها لا أنها سبب القطع. يا ترى يعني سبب القطع إيه؟ إن هي فعلا سرقت، ولا سبب القطع ان هي اساسا كانت بتستعير المتاع وتجحده، فبالتالي الحكم فيها حكم السارق. يبقى لو واحد استعار المتاع ثم نقول جحد هذا المتاع، جحده، يبقى ده ترى حكم السارق، ولا السرقه دي يبقى نقول لها حكم السرقه متى اخذ ذلك من حرزه، ونقول لها شروط، منها انه اخذ ذلك على سبيل الخفيه واخذ ذلك من حرزه، يبقى ده سارق ينطبق عليه. لكن ده عاريه استعارت العاريه، ولكن اخذ العاريه ثم جحدت هذه العاريه، فيا ترى حكمها حكم السرقه؟ ولذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة، يبقى ثبت عليها السرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا بها، أي أن كانت امرأة مخزومية تستعير متاع وتكحده، يبقى كانت بتعرف بهذا الأمر، هي بتستعير يبقى وبالتالي بتكحد. لكن لما أقيم عليها الحد كما يقول الإمام النووي رحمه الله بناء على ما قال العلماء أن أقيم عليها الحد أنها سرقت، ثبت عليها السرقة، وبالتالي قالوا ذكرت العارية تعريفا بها وصفا لها لا أنها سبب القطع. ولكن جانب العلماء يقولون ان سبب القطع ان فعلا كانت تستعير المتاع وتجحده، فثبت عليها ذلك الامر فاقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد بذلك. وهذا ايضا ما يرجحه ابن القيم رحمه الله، هذا ما يرجحه ابن القيم رحمه الله ان سبب القطع ان هذه المرأة كانت بتستعير المتاع ثم تجحده، فحكمها حكم السارق، فأقيم علي حد السرقة بذلك السبب. وهذا ما يرجحه ابن القيم رحمه الله بناء على روايات ذكرها ابن القيم رحمه الله. وبالتالي قالوا لا فرق بين جحد الإنسان للعرية وبين السرقة، يبقى لو استعار العرية وجحدها يبقى على ذلك نقول حكم السارق، على ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وبالتالي يدخل جحود العارية تحت السرقة فيقطع بها اليد، تقطع بها اليد. طبعا الكلام ده يبقى ثابت، يبقى فيه بينة وشهود ان اخذ ذلك ثم جحدته، قلنا زي بالضبط اللي سرق، وبالتالي ثبتت السرقة على ذلك الانسان. طبعا بثبوت السرقة بتبقى ببينة وشروط، كذلك ايضا هذه استعارت العارية ثم جحدتها، فمتى قيمت عليها البينة يبقى قال يبقى حكمها أن يطبق عليها حد السرقة، حد السرقة. وده كان حال هذه المرأة تستعير المتاع وتجحده، قالوا هذا ليس تعريفا بها أنها كانت تستعير المتاع، ولكن قال المقصد من كده أنها فعلا ثبت عليها ذلك الأمر، كانت تستعير المتاع وتجحده، فكان ده السبب قطع يد هذه المرأة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كانت امرأة مخزومية تستعير متاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. يبقى العلماء بين أمرين، قالوا إن هي ثبت عليها السرقة، أما ذكر العارية فده من باب وصف هذه المرأة وحالها، ولكن مش هو ده السبب. والبعض قال لا، ده السرقة بتاعتها أساسا إن هي كانت تستعير متاع وتجحده، وبالتالي أقيم عليها حد السرقة بذلك الشأن. ولذلك قال الليث إن امرأة سرقت على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. كذلك أيضا ذكر في رواية روى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينا أن البعض قال إن هي كانت فعلا بتستعير متاع وتجحده، وكان ده السبب الذي أقيم بسببه حد السرقة على تلك المرأة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي العهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي العهيئات عثراتهم إلا الحدود. يبقى لو كانت زلات صدرت من أصحاب المروءات والخصال الحميدة، قال أقيلوا ذوي العهيئات عثراتهم إلا في حال الحدود، إلا في حال الحدود، فالحد لابد أن يقام على من ارتكب هذه المعصية التي توجب عليه الحد. وكما بينا أن الحد يبقى دي عقوبة مقدرة من قبل الشارع على معصية بعينها، يبقى الحد ده عقوبة مقدرة من قبل الشارع، لا دخل للحاكم في تحديد العقوبة. قلنا غير التعزير، التعزير بتحدد هذه العقوبة عن طريق الحاكم فيما يرى فيه المصلحة، كمسألة الزجر. قلنا يبقى على معصية غير المعاصي التي قدرت أو قدرت العقوبة من قبل الشرع، يبقى ده الحد عقوبة مقدرة من قبل الشرع على معصية بعينها. لذلك نقول في السرقة يبقى السرقة فيها القطع، شرب الخمر فيها الجلد، القذف فيه الجلد، نقول الزنا فيه الجلد إن كان بكرا أو أعزب، وفيها الرمي أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصنا، وهكذا. يبقى دي حدود، يبقى هذا حد، نقول العقوبة دي قدرت من قبل الشارع، الإمام نقول حاله أن يقوم بالتنفيذ فقط، يبقى دي عقوبة مقدرة على معصية بعينها. إن كان غير هذه المعاصي يبقى فيها عقوبات، بس عقوبة التعزير، ودي عقوبة مرجع ذلك في تحديدها إلى الإمام بما يراه فيه الزجر، وطبعا هنا حتى لا يتجرأ الناس على فعل المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا الحدود، أي لو ارتكب ما يوجب الحد فعند ذلك لابد من إقامة الحد، أما غير ذلك فكما قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يبقى زلات، نقول ممكن تصدر من الإنسان زلة من الزلات، نعم هو من أصحاب الخصال الحميدة والأخلاق الطيبة ومن أصحاب المروءات، ولكن ممكن يقع هذه الزلات من الإنسان، كما قال ربنا سبحانه في وصف للمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوب، الشاهد من كده تقع الزلة من أصحاب الخصال الحميدة والأخلاق الطيبة ومن أصحاب المرأة، تقع الزلة. قلنا متى توفرت داعي المعصية؟ فقد تزل قدم الإنسان، فعند ذلك يقع في ذلك المحظور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يبقى التجاوز عن الأمر ده فيما بيننا، لكن لو رفع إلى الحاكم والإمام وجب التنفيذ، وجب التنفيذ. لذلك قال باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال تعافوا الحدود، يبقى نقول هذا الخطاب لغير الأئمة، يبقى لو وصل إلى الإمام يبقى وجب عند ذلك التنفيذ. قال الحدود، يبقى نتجاوز. قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. قال في أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، يعني قال الإمام لا يجوز له العفو، مش من حقه. نقول هو في الحالة دي ينفذ، لكن نقول ليس له الحق في مسألة العفو، ليس له حق في مسألة العفو. قلنا وبالتالي لو إنسان سرق منه يبقى نقول هذا الذي سرق منه له الحق إن هو يعفو أو يرفع الأمر السلطان. لو رفع الأمر السلطان نقول عند ذلك السلطان يقوم بالتنفيذ. فرق ما بين أنه أساسا يبقى يرتكب فعل أوجب فيها الشرع عقوبة محددة اللي هو الحد، هو فرق ما بين القصاص. القصاص ده أساسا يبقى نقول هذا رجل قتل عمدا، يبقى أولياء المقتول لهم الحق في القصاص. الأمر رفع إلى الإمام، نقول عند ذلك رفع الأمر للإمام لكن ما زال الحق ساريا لأصحاب أولياء المقتول، يبقى نقول الأمر ده رفع. نقول أولياء المقتول طلبوا القصاص وبالتالي تم القبض على القاتل وحكم عليه بالقتل، حكم عليه بالقتل. كل ده أساسا لا يسقط حق أولياء المقتول، ما زال الحق سريع لأولياء المقتول طالما لم يتم التنفيذ. قلنا حتى اللحظة الحاسمة قبل التنفيذ يبقى قالوا نحن نعفو عن ذلك القاتل، يبقى يعفى عنه في الحالة دي، يبقى ده قصاص. أما الحدود لا، نقول يبقى نقول الذي سرق منه يبقى نقول له الحق لو رفع ذلك الأمر الإمام، يبقى الإمام وجب التنفيذ، يبقى الإمام وجب. لكن قبل أن يصل الأمر للحاكم يبقى نقول الذي سرق منه له الحق أنه يعفو عن ذلك. لو عفى عن ذلك السارق انتهت القضية، لو عفى عن السارق. لكن لو رفع الأمر للحاكم يبقى عند ذلك نقول وجب التنفيذ، يعني ده حد عقوبة مقدرة من قبل الشارع. لكن القصاص نقول هو حق الأولياء المقتول ورفع الأمر للحاكم وتم القبض على القاتل وتم الحكم بقتله، نقول ما زال الحق ساريا لأولياء المقتول، لهم عند ذلك أن يعفوا عن ذلك القاتل قبل تنفيذ الحكم، إما العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية حتى، يبقى ده حقهم لم يسقط بعد لغاية التنفيذ. لكن في الحدود متى رفع الأمر عند ذلك يبقى نقول بيتم التنفيذ. قلنا إنسان رمى إنسان بالفاحش، رمى إنسان بالفاحش وكان هناك بينة، يبقى لو المقذوف رفع الأمر إلى الحاكم وكان هناك بينة يبقى عند ذلك يقام الحد على المقذوف. لكن قبل ذلك ممكن يعفو، يعني ممكن يتصدق بذلك الأمر، ممكن يعفو عن ذلك القاذف. لكن لو رفع الأمر للحاكم يبقى عند ذلك يتم التنفيذ، يبقى كأن لك الحق في العفو قبل أن يرفع للحاكم، أو مرفع الحاكم يبقى ليس لك الحق ولكن الحاكم لابد أن يقوم بالتنفيذ، وليس هناك حق للحاكم في العفو. لذلك قال الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، إذا رفع الأمر إليه. يبقى ده الحال أنه ليس له الحق في العفو في أي حد من حدود الله طالما رفع الأمر إليه، طالما رفع الأمر إليه. لذلك قال باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. لذلك ذكر الباب التالي وباب الستر على أهل الحدود، الستر على أهل الحدود. إذا ارتكب معصية توجب عليه الحد نقول هذا الحد يطبق عليه لو وصل الإمام، قبل أن يصل الإمام يبقى فيها العفو وكذلك أيضا فيها الستر، قال باب الستر على أهل الحدود. ثم ذكر رواية عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجم منه، وقال الهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، وقال الهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وفي رواية عن أيضا محمد ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. قال المحقق بذلك هذه روايات ضعيفة، ولكن نقول ألا سترته بثوبك، نقول الستر أولى، الستر أولى. ولذلك نقول أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بيدفع ماعز رضي الله عنه، بيدفع يلقم ماعز الأمر، وبالتالي نقول أن ماعز شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وقال الزل لو سترته بثوبك كان خيرا لك. هو اللي أشار على ماعز أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما وقع فيه، قلنا زي بالضبط كده إنسان أخبرك أنه وقع في معصية، في مثلا معصية الزنا، وبالتالي أنت أشرت عليه اذهب إلى الحاكم وقل له ما فعلت، وقل له ما فعلت فأقرب الزنا. لو أقرب الزنا عند الحاكم خلاص ليس هناك مجال للحاكم إلا أن يقيم الحد، أما قبل ذلك أنت كان ممكن تشير عليه تقول له توب إلى ربك سبحانه وتعالى واستعن بالله عز وجل، تكثر من الطاعات، تكثر من كذا وكذا، اترك البيئة التي صدرت منك هذه الفعلة فيها، إلى غير ذلك. فالستر أولى، الستر أولى، يبقى ستر الأمر ده أولى، إلا من شاعت منه ذلك الأمر وكان يجاهر بذلك الأمر، إلا من كان شاع منه هذا الأمر ونقول كان يجاهر بذلك الأمر. لذلك ما قال أقيل ذوي العهيئات عثرتين إلا الحدود، يبقى الحد لما يرفع يبقى حيقام عليه. والستر أولى كما قال وكما بيّن أبو داود رحمه الله باب الستر على أهل الحدود، لكن ما يكونش فجار أساسا، كل شيء اللي بيرتكب الحد ده يعني إنسان فاجر نقول يتظاهر بذلك الأمر أو يباهي بذلك الأمر أو أنه يجاهر بذلك الأمر أو يجاهر بذلك الأمر، لكن نقول هو فعل ذلك نقول زلت القدم في هذه الفعلة، زلت القدم في هذه الفعلة، فعند ذلك نقول له فلتستر على نفسك، فلتستر على نفسك. ثم ذكر أيضا باب آخر في وباب في صاحب الحد يجيء فيقر بذلك، قال باب في صاحب الحد يجيء فيقر. ذكر في رواية عن علقمة بن وائل عن أبي أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، ومر عليها رجل آخر فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوا به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لا ذابي فقد غفر الله لك، وقال الرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، فقال الرجل الذي وقع عليه ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لا قبل منهم. قال في صاحب الحد يجيء فيقر بذلك، في صاحب الحد يجيء فيقر بذلك. بيذكر هذه الرواية أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته، أي أنه غشيها وجمع هذه المرأة فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق الرجل، فمر عليها رجل آخر فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، اتهمت الرجل الآخر ظنا منها أنه هو الذي فعل بها كذا وفعل بها هذه الفعلة. قال ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل، قبضوا على الرجل وأمسكوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليه فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لا ذبي فقد غفر الله لك، لأنها كانت مكرهة. وقال الرجل، قال أي رجل المأخوذ الثاني ده، قال له قولا حسنا. قال فلما أمر به قام صاحبها، أي لما أمر بإقامة الحد عليه قام صاحبها، أي قام ذلك الرجل الذي وقع عليها. قلنا حتى يعني هو نقول إنه زنى وما يكونش متسبب أيضا في قتل رجل آخر أو في عقوبة رجل آخر، وإلا أصبحت مظلمة لأنه المتسبب في هذا الأمر. ولكن فلما أمر به، هل يا ترى من الممكن أن يقام الحد على إنسان لو اتهمته امرأة، أو يقام الحد على امرأة لو اتهمها رجل بكذا؟ كأننا نقول رجل قال أنه زنى مع هذه المرأة، أو امرأة قالت أن فلانا زنى به، هل يا ترى بيقام الحد بقولها أو بإقرارها؟ الحد ده يقام على من أقر، الحد ده هيقام على من أقر. يبقى لو امرأة قالت كده أنها زنت مع فلان، زنت مع فلان، نقول عند ذلك فلان لو أقر يقيم على الحد، إن لم يقر ولم يكن بينا يبقى لا يقام عليه الشيء. نقول على الرغم أن المرأة اتهمت نفسها، يبقى اتهمت نفسها يقام عليه الحد بإقرارها، يبقى قالت أنها زانت مع فلان يبقى يقام الحد بإقرارها عليه على نفسها. أما الآخر فإن أتي بهذا الآخر طبعا ما فيش بينة، إلا إن كان بينة ثبتت الجريمة، إن لم يكن يبقى إن كان منه إقرار ثبتت الجريمة، إن لم يكن إقرار يبقى على ذلك نقول لا شيء عليه. ونفس القضية لو رجل قال أنه زان مع فلانة، يبقى نقول عند ذلك هذا الرجل يبقى يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. طب بالنسبة للمرأة يبقى بين أمرين، لو في بينة هيثبت على الجريمة، إن لم يكن بينة في إقرار منها يبقى نقول على ذلك لو أقرت أقيم على الحد، إن لم تقر بذلك يبقى لا شيء عليها. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف الذي وقع على امرأة ذلك الرجل، قال اذهب يا أنيس إلى هذه المرأة، فإن اعترف فارجمها، يبقى نقول هو زنى مع المرأة وقال أنه زنى مع المرأة ولكن لم يقم عليها الحد إلا باعترافها، فاعترفت فرجمت. قال اذهب يا أنيس، يبقى عبد الله بن أنيس، اذهب إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترف فارجمها، يبقى نقول يبقى من أقر يقام على الحد، إن أقر أنه فلان فعل منه مع كذا يبقى يطر التاني لا أقر ولا لا ما أقرش ما فيش بينة يبقى لا يقام عليه شيء. وبالتالي فلما أمر به قال البعض بإقام الحد عليه، ولكن الحد لا يقام بقولها، لا يقام بقولها بإقراره أو إن كان هناك بينة. قال قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال يا رسول أنا صاحبها، هو اللي وقع على المرأة دي قام عند ذلك واعترف، واعترف أنه الذي هو فعل بهذا الأمر وأقر على نفسه بهذه الفعلة. قال فقال لا ذنب فقد غفر الله لك، يبقى هنا في الحالة دي لم يقم عليها شيء، قلنا لأنها كانت مكرهة، كانت مكرهة. وقال رجل قولا حسنا، قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا حسنا، قلنا على أساس أنه كان مظلوما فأحسن له القول. فقال وقال الرجل الذي وقع علي ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أصحاب المدينة لقبل منهم. لو أقر ذلك الرجل بهذا الأمر يبقى حيقام عليه الحد، لو كان هو أساسا أعزب لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح يبقى حيجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإن ثبت أنه كان محصنا يبقى حيرجم حتى الموت. هذا حكم من أصاب ذلك الذنب وكان محصنا يرجم حتى الموت، سواء كان رجلا أو امرأة، أو من أصاب ذلك الذنب وتلك الفاحشة وكان أعزب لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح، عند ذلك يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في التلقين في الحد، قال باب في التلقين في الحد. ذكر في رواية عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرق؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين وثلاثا فأمر به فقطع وجاء به، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال اللهم توب عليه ثلاثا. هذه رواية قال عنها ضعيفة، ولكن التلقين في ذلك الأمر موجود، يبقى التلقين في هذا الأمر موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، لعلك قبلت، لعلك فاقست، لعلك كذا، لعلك كذا. يبقى نقول على ذلك يحاول يلقنه، نقول وأتى ماعز وقال أنه ارتكب هذه الجريمة وبالتالي أقر على نفسه، فقال لعلك قبلت، وبالتالي قلنا حتى يزيل أي شبهة عنه، وبالتالي قالوا هذه صورة من صور التلقين، وكانوا يلقنوا أنه لو قال نعم أنا قبلت خلاص يتركه، قال لعلك فأخذت، فحتى أصر على الإقرار وأنه فعلا وطأ المرأة وغشى تلك المرأة، فأقام عليه بذلك الحد، فرجم ماعز رضي الله عنه. في قال التلقين في الحد كما قال أبو مي المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلصن قد اعترف اعترافا، هو اعترف أقر على نفسه ولم يوجد معه متاع. فرق ما بين أمرين، ما بين أنه هو يأتي ويقر على نفسه بالذنب ده، وفرق أن يكون هناك بينة. لو كان هناك بينة ما فيش مسألة تلقين، لو لم يكن هناك بينة ولا أقر على نفسه يبقى ممكن يبقى في مسألة التلقين. لذلك قال له، قال ما أخلك إلا ما أخلك إلا سرقت، ما أخلك سرقت، يعني ما أظنش أن أنت سرقت. فقال بلى، أقر الرجل بقى وأصر على ذلك. نقول هو معهوش متاع وهو اللي أتى وأقر على نفسه، يبقى ده الكلام ده في التلقين في الحد لما يكون هناك إقرار من الإنسان على نفسه، قلنا زي ماعز كده رضي الله عنه والذي أقر على نفسه. لو نقول هناك بينة، هذه البينة شهدت عند الإمام أن فلانا سرق أو فلانا فعل كذا، يبقى عند ذلك نقول حيقام عليه الحد بالبينة ولا سبيل للتلقين. الكلام ده لما يأتي فيقر، يأتي يقر. لذلك قال لعلك قبلت، طب لعلك فأخذت، لعلك مثلا كذا، أبيك جنون، نقول بيحاول يلقنه. لو هو قال يعني انه نقول قبل او غير ذلك هيتركه، يعني يتركه، يبقى لقنه ذلك الامر. لكن لو كان ببينه يبقى وجب ان تقام الحد ولا سبيل للكلام مع ذلك الامر. فقال ما خالك سرقت، يعني ما أظنك أنك سرقت. قال بلى، فعاد عليه مرتين وثلاثا فأمر به فقطع وجيء به. يبقى نقول أمر بأن تقطع ذلك السارق لأنه قد أقر على نفسه. قال فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم توب عليه ثلاثا. يبقى نقول يعني تاب إلى ربي سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله دليل على شرعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره، كلام ده بعدما أقيم عليه الحد، بعدما أقيم عليه الحد يطلب منه أن يعود إلى ربي وأن ينيب إلى ربي وأن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. وفي دليل أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد، دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد، قلنا الكلام ده لو أقر ذلك الرجل على نفسه أو أقرت هذه المرأة على نفسها، غير لما يكون هناك بينة. إن أقيمت البينة فعند ذلك لا مجال للتلقين، لا مجال للتلقين. ولكن لو أقر على نفسه يبقى جاز للإمام يبقى عند ذلك أن يلقن هذا الرجل. ده طبعا جواز الأمر، لكن لو أقر الرجل وأقام عليه الإمام الحد مباشرة نقول عند ذلك لا حرج، ولكن بيستحب أن يلقن ذلك الإنسان، أن يلقن ذلك الإنسان لأنه أتى بإقراره، أتى بإقراره. ثم ذكر باب آخر، وباب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبل؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال ذهب فإن الله قد عفى عنك. قال أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال ذهب فإن الله قد عفى عنك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن نزلت الآيات إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نقول في ذلك هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اعترف أنه أصاب جرما، وقال إني أصبت حدا فأقيم عليه. مش مجرد أنه قال إني أصبت حدا، طب يا ترى إيه اللي فعله؟ إيه اللي فعله؟ لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر. يبقى زي بالضبط كده، ساعات إنسان يجي يقول الله وطلق امرأته، فأنت ما تفتلوش على طول هو قال إيه بالضبط. لو احنا عايزين نستفسر بقى طبعا عشان نفتي بالمسألة، هو ده حكمه انه فعل كذا. ممكن يكون هو استعمل المصطلح في غير الموضع الصحيح، اصبت حدا، فلعله انه يكون قد قبل امرأة فظن انه يعني اصاب حد، يبقى اصاب ذنب يوجب عليه حد من الحدود. نقول زنا اليد اللمس، عسى انه نقول لمس المرأة فظن ان ذلك هو الزنا، يبقى على ذلك نقول يبقى الأمر هو قال أصاب حد من حد فأقيموا عليه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وبالتالي لما أتى قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. صليت معنا؟ قال نعم. قال ذا فإن الله قد عفى عنك. هذا رجل لم يفصح ما يجب الحد أساسا، ده قوله، يبقى ده قوله إنه أصاب حدا قال فيقوم عليه. طب إيه الحد اللي أصابه؟ لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل لم يفصح بما يوجب الحد، يعني لم يفصح بما يوجب الحد، ولكن ممكن يكون ظنه أن ارتكب معصية هي توجب الحد، توجب الحد، وبالتالي لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الرجل لما قال ذلك الكلام لم يكشف الحد، يعني إني أصبت حدا فيقوم عليه، غير لو جاء وقال إنه هو زنى أو سرق أو كذا، يبقى حدد كده وذكر وكشف الحد وكشف المسألة، لكن قال إني أصبت حدا فأقيم عليه، يبقى إيه الحد اللي أصابه؟ إيه الحد اللي أصابه؟ وبالتالي كما ورد في بعض الروايات أن هذا الرجل كان رجل تمارا، يعني بيبيع يعني تمر، وأتت إليه امرأة حسناء، وبالتالي نقول أنه فعل مع هذه المرأة ما يفعل الزوج، غير أنه لم يطأ، غير أنه لم يطأ المرأة، فعل ذلك نقول أتى واعترف، فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال إذا بنا الحسنات وذبنا السيئات، يبقى هذه نقول الحسنات الماحية، كما نقول هذه حسنات ماحية، صلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان ومكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد، وكذلك لم يكشف ما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول في المقابل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله، يعني لم يسأله، قلنا لأن رجل لم يكشف ولم يفصح، فعند ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا من باب الستر. قلنا طب هو رفع الأمر إلى النبي، نقول فين العقوبة أو فين الذنب اللي هو فعله؟ لا نعلمه، هو لم يكشفه، وهو اللي قال أنه أصاب حدا، لعله لم يكن عقوبة على أو على معصية لا توجب الحد، وبالتالي هو لم يكشف ولم يفصح عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه. غير لما نقول ان الامر رفع للامام وفي حد فعلا، قلنا يبقى لما قال انه اتى وقال انه سرق، قال انه زنى، يبقى دي اساسا عقوبه عليها حدود مقدره، او ذنب عليه عقوبه مقدره. يقين لو هو اساسا نقول لم يكشف ولم يفصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، فعلى ذلك نقول لو أتى رجل وقال ذلك لا قلنا له استغفر ربك سبحانه وتعالى، استر على نفسك واستغفر ربك سبحانه وتعالى، ونقول تزيد من الطاعات إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لو أفصح وكشف يبقى عند ذلك لو كان ذنب يوجب حد لأقام عليه الحاكم الحد بإقرار ذلك الرجل على نفسه. ولذلك قال أبو داود رحمه الله باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، يعترف بحد ولا يسميه. في بعض الأحيان بيجي إنسان يقول إن هو تاب إلى رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يقول لك إن هو فعل كل المنكرات، فعلى ذلك أنت كمرشد لهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يعني لا تحاول أن تكشف ستر ذلك الإنسان، بل أنك توقف هذا الإنسان حتى لا يقوم بكشف ستره، يقول أنه فعل كذا وكذا على التفصيل، نقول نحن لا نحتاج إلى ذلك. يبقى لما بيجي إنسان يقول الله أنه فعل منكرات وبيحاول بقى يعدد، يحاول يفصل، يقول له لا استر، هذا من باب الستر، هذا من باب الستر، إلا أن كان هناك حق من حقوق الآدميين لابد من رده، يعني لو كان حق من حقوق الآدميين يبقى لابد من رده. أما مع ذلك فإن تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، ولا يجوز أن يكشف ذلك الستر المخبأ عنا. يجوز أن إحنا لأن ساعات من باب كده يعني الإنسان يحاول أن هو يستمع إلى ذلك، نقول لا تغلق ذلك الباب. يبقى لو إنسان بيسألك عن مسألة نقول عند ذلك تغلق هذا الباب تماما، تغلقه، قلنا بمعنى أنك أنت تقول له استغفر ربك توب إلى الله عز وجل، ونقول لا تكشف ذلك الستر لا لنا ولا لغيرنا، ولكن سترك الله عز وجل عنا أو ستر ذلك عنا فلا تكشف هذا الأمر، إلا أن كنا نبين له لو كان في حق من حقوق الآدميين فلابد من التحلل له، فلابد من التحلل من ذلك الحق. لذلك قال في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، ثم ذكر الباب التالي وباب في الامتحان بالضرب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.